قوله تعالى فلما جاء نوبي من دون فمن في النار ومن ابن عباس انه قال ان ذاته سبحانه وتعالى ماذا؟ كان صح عن ابن عباس انه فسرها بقوله ذاته سبحانه وتعالى من في النار قال ذاته هو نعم جاء عن ابن عباس هذا فمن جاءها نوديا بورك من في النار ومن حولها طبعا هو الله جل وعلا هذا والله جل وعلا هو الذي نادى وكلم موسى كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما وكما قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ولا يختلف أهل السنة والجماعة بأن الله جل وعلا كلم موسى وأن ذلك كان من وراء حجاب ولم يكن موسى أو قد رأى ربه وحين قال ربي أرني أنظر إليك قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا حين ناداه ربه جل وعلا جاء وسمع صوته ومجيء الرب على حقيقته لكن اللفظة لا نقول بها لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا المجيء حقيقي والصوت هو صوت الرب جل وعلا وهذا من المجمع والمتفق عليه.